إذاعة جمهورية مصر العربية تقدم النجم محمود حميدة في رائعة عميد الأدب العربي طه حسين، ما وراء النهر. بطولة عايدة رياض، أحمد حلاوة، محمود زكي، محمد عبد الجواد، فكري صادق، الفنان القدير محمود الحديني. والنجوم الشباب هاني عبد الحي، أمل عبد الله، معوض إسماعيل، نادر نور الدين، محمد الشربيني، وخالد عبد السلام. الهندسة الصوتية محمود صبري. مصحح اللهجة علي عطية. موسيقى ماجد عرابي. ما وراء النهر كتبها وأخرجها محمد علي. سيدنا طاهر في السماء، سيدنا طاهر في السماء، مدد مدد يا سيدنا ابو سمحة، مدد سيدنا، سيدنا طاهر في السماء، سيدنا طاهر في السماء، مدد مدد مدد مدد يا ابو سمحة، مدد سيدنا المين بعدك، بس سيدنا، سيدنا المين، لا اله الا الله، سيدنا ابو سيد سيدنا ابو سمحة، يا نهار ابيض، سيدنا ابو سمحة، سيدنا ابو سمحة ما ماتش، سيدنا لسه عايش وطاير في السماء. ايه اللي بتقوله ده يا جدع انت؟ الراجل مات. العمدة بنفسه تأكد انه مات. وليه العمدة وشيخ الغفر وكل الغفر سدين الطريق وحارسين بيته؟ مش عاوزين حد مننا يطلع له. ليه؟ هتطلع له تعمل له ايه؟ واحد ومات زيه زي اي حد، مات وخلاص. طب سيبوني، سيبوني اطلع معالي السما، سيبوني اطلع معالي السما. الامير رؤوف، الامير رؤوف جه اهو اهو اهو، ده واقف مع العمده وشيخ الغافر. اكيد اكيد بيدبروا حاجه جديده. اسمعوا يا اهل العزبه، ابو سبحه مات خلاص. كل بني آدم ليه عمر محدد، حتى الرسول عليه الصلاة والسلام مات. أنا عشان خاطركم وعشان عارف أنكم بتحبوا أبو سبحة هعمل بيته مقام. والله والله ربنا هيكرمك يا سمو الأمير، وكمان هعمل له مولد كل سنة. يا سلام يا سلام، الله. بس بحذركم، بحذر اللي بيسرق، بحذر اللي مش عاوز يشتغل. انتم اكيد ليكم مطالب، لكن انا هحقق المطالب دي ازاي من غير ما تشتغلوا؟ اللي هيشتغل هو اللي هياكل ويشرب ويتكسب. الله يخلي سموك، الله يكرمك سموك. لكن ابو سبحي، قلت ابو سبحي مات، مات. هاتوا الولد ده ودوه عشان يشوف بنفسه ان ابو سبحة مات. لا لا لا لا لا لا، وين ابي، لا وين ابي، انا صدقت خلاص، صدقت خلاص يا سمو الامير، والله صدقت. لا لا لا لا لا لا، ودوه يشوف عشان يطلع من عنده يقول لكل اهل العزبه هو شاف ايه. أنا مش شايف إن الناس اللي بيقعدها سمو الأمير رؤوف في مجلسه بيساعدوه في أي حاجة، بالعكس بيضللوه. دول كبارات في البلد، شيخ الغافر ولا العمدي ولا الباش كاتب اللي محدش عارف هو راح فين. أنت اللي بتقول كده يا شيخ راغب، أنت عارف هم؟ عارف، للأسف عارف، لكن سمو الأمير حجته قوية. حجة إيه بس؟ دايما بيقول إن كل دول من أهل البلد وإن هم اللي وحشين. لا دي مش حجة يا شيخ راغب، مش معقول كل أهل البلد وحشين، أكيد فيهم ناس كويسة. هو بيحاول يطلع الأوامر ويحط التعليمات اللي يمشي بها الأمور. وما أكتر الأوامر والتعليمات، لكن كلها لرعاية المصالح الشخصية، مصالح كبار البلد. اللي لازم تكون من المدافعين عن مجلس الأمير ومن المدافعين عن النظام ده. ليه لأ؟ والنظام ده هو السبب في اللي انت فيه من عز ومال وجاه. علشان كده ما تزعلش مني يا شيخ راغب، انت زيهم. انا على قد ما اقدر بحاول يكون فيه عدل وحرية. عدل؟ حرية؟ كل واحد بيفسر معنى العدل والحرية زي ما هو عاوز حسب مصالحه الشخصية. يا سمو الأمير نعيم، للأسف كل أهل العزبة فعلا زي بعض، لأن اللي ما بيشتغلش هو كمان شرير. لا يمكن يا شيخ راغب، لا يمكن، أكيد كلهم زي بعض أكيد. أنت لسه شباب، وحماس الشباب واندفاعه هو اللي بيخليك شايف كده. مش ممكن، أكيد كلهم زي بعض. بكرة تشوف يا شيخ راغب. هي دي التربة اللي أبو سمحة الله يرحمه دافن فيها الكنز. يلا بقى، يلا بقى اظهر وبان عليك الأمان. يلا الكنز ده بقى كنزي. قعد عمدة 30 سنة ما هيلمش الا لما ابو سبحة ده. احمد احمد يا حمار احمد، بس هتفضحنا. ده اول سؤال لسه يا حلو، هتشيل كتير كتير قوي كتير. الخير ده ملوش حساب. سلام. العزبة بالليل من أجمل ما يكون، عارف يا راغب؟ أؤمر سموك. أنا نفسي العزبة دي تكون أجمل وأغنى عزبة في البر كله. عارف سموك، وده في إيدك أنت، أنت وبس القادر على كده. أيوة، بس في حاجات كتير كتير قوي. لا، هي حاجة واحدة سموك. حاجة واحدة؟ ايه هي دي؟ يعني هتسمح لي اتكلم من غير ما تغضب؟ ايوه اتكلم. الخوف، الخوف اللي مالي قلبك هو السبب. انا اخاف من ايه؟ خايف على الامارة، خايف من اللي انت مشغلهم، خايف من اهل العزبة، خايف من العدل ومن اللي عاوزين العدل. طيب وإيه العمل؟ عارف، عارف لو حققت العدل كل الفيران هتدخل جحورها، الكلاب هتهرب بعيد، كل أهل العزبة هيكونوا معاك حواليك في ظهرك، وساعتها هتبقى أقوى أمير. اسمعوني زين، انا ماليش اي غرض في العمودية دي، هتعطلني عن شغلي، لكن عشان خاطركم انتم، عشان خاطر الغلابة، انا بقيت العمدة. انا مش عاوز منكم اي حاجة، انا هديكم فلوس، والكل ست او بنت منكم طرحة حريم. الله يخليك يا عمدة. الله يخليك. الله يخليك يا عمدة. الله يزعلك يا عمدة. معقولة؟ معقولة ده عبدايم اللي ما يهونش عليه يطلع قرش؟ وجاب الفلوس دي منين؟ بقاله كتير صاحب الدكان الوحيدة في البلد وبيحوش. حوش لكن اللي بيقول عليه ده كتير قوي. يا أهل البلد، الخير خير الأمين رؤوف، عاوزكم تسمعوا كلامه، تطيعوه عشان يرضى عنيكم والخير يكتر ويعم على البلد كلها. مش هيبقى في البلد دي ولا واحد غلبان. اجديه بانت عايشتروا الناس بالفلوس. لكن يا حضرة العمدة، ابو سبحة يعني كان قال لي ده اني لازم. سيدنا ابو سبحة خلاص مات، هو في دار الحج دلوق، واحنا لازم نشوف الصح فين ونعمله. واللي مش مصدقني يروح مقام ابو سبحة يصلي ركعتين ويسأل ابو سبحة عن اللي هو عاوزه. هو الميت بيرد على حد برضه يا حضرة العمدة؟ يا عم انت مالك، اقعد ساكت. لله في خلقه شؤون. يا احمد يا احمد يا ولد الاسكافي، يا اهل البلد، انا هوزع عليكم الفلوس والطرح الحرير وكمان الحبوب، او بكره الصبح كله هيطلع يشتغل في الطريق. ها قلتوا ايه؟ من بكره هنطلع نشتغل. يا موافقين؟ موافقين. يلا وزع علينا الحبوب. والله برافو عليك يا عمدة، عرفت تقنع البلد كلها تخرج للشغل. انا تحت امر سموك. لكن جبت الفلوس والحرير والحبوب اللي وزعتها عليهم منين؟ الحمد لله خير ربنا كتير. اللي قبلي كان عاوز يلم فلوس من اهل البلد عشان يدسها في جيبه، لكن انا لا، انا عاوز اخدم سمو الامير واهل البلد حتى لو ما بقيش معايا ولا مليم. طيب. اهلا اهلا اهلا اهلا يا سمو الامير رؤوف. اهلا وسهلا. اهلا يا سمو الامير. عال عال عال، انا شايف الشغل بدا بحماس وقوه. جميل، برافو يا عمده. انا تحت امر جنابك. بعد اذن سموك هاخد شيخ الغفر ونروح نشوف العمال اللي بيفتحوا الطريق اللي في الصخره الكبيره. اتفضل. ها يا عمده، كنا بنقول ايه؟ كنا بنقول ان انا خدامك او تحت امرك. انا عارف انك بتعمل حاجات كتير من ورايا. والله العظيم. وبعدين مش عاوز كذب، انا لسه بشكر فيك. والله كله في مصلحة سموك، لو لقيت حاجة واحدة مش في مصلحتك ابقى اعمل اللي سموك عاوزه. طيب يا عمدة، يلا روح شوف شغلك. تحت امر جنابك. سلام عليكم سموك. سلام عليكم. يا عبد الدايم، سبت ايه يا عبد الدايم للشياطين تعمله؟ يا ترى يا عبد الدايم هطلع غلطان ولا صح اني اخترت شيطان؟ ما وراء النهر. اشترك بالتمثيل همام عبد المطلب، شادية حسني، حمدي أبو العلا، أمينة سالم، سامي المصري، محمد حافظ، لبنى الشيخ، عبد اللطيف الطحاوي، وخديجة محمود. ما وراء النهر كتبها وأخرجها محمد علي.